الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. انتهى بنا المقام، وعليكم السلام ورحمة الله، إلى آخر فقرة من الفقرات المهمة التي كما يقال تأخذ بمجامع القلوب، وهو فصل المصيبة الأخيرة. كيف ندخل إلى المصيبة؟ بعد أن قدمنا مقدمات ولو بسيطة لا تفيد الموضوع حول كتابة الموضوع، وأجملنا خلاصة الموضوع بنقاط متعددة قليلة جعلنا المستمع الكريم في جو الاطلاع على زبدة الموضوع، لعله صار عنده شروط ذهني، لعله نعس، لعله تعب، لعله اجى بنص المجلس لا يعرف شنو تقدمنا للمجلس. في نهاية المجلس والمحاضرة نلقي زبدة المخاض، نجملها بثلاث اربع فقرات. ومن هذه الفقرات تحدثنا مثلا عن الإمام الحسين عليه السلام وعن وعظه وإرشاده، وأن الحسين عليه السلام مثلا كنا بدأنا بالحديث الشريف إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. منا شرحنا، بعدين ما وراه الخلاصة ندخل المصيبة. شلون ندخل للمصيبة؟ نشيك إذا بزرق شلون ندخل في هذه المصيبة، نفاجئ المستمع الكريم بالمصيبة، نصرخ بصوت مباشرة، شنو الطريقة المثلى لكي ندخل إلى المصيبة، وما هي الطريقة التي درج عليها أساطين هذا الفن في الدخول إلى المصيبة. كتبت بعض الأبيات من القصيدة البائية للمرحوم سيد رضا الهندي، و مقدمة أبيات من قصيدة شاعر أهل البيت دعبل الخزاعي رضوان الله عليه، لكي نمهد ونتمرن على الدخول في المصيبة. دعبل تائية دعبل. فلما كان مقدمة المجلس أن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، الحسين عليه السلام لم يبخل بالهداية والإرشاد والإصلاح حتى على أعدائه يوم عاشوراء. لقد نصحهم، لقد وعظهم، لقد أرشدهم إلى الخير، حتى أنه وقف يبكي على حالهم وعلى المصير الذي سيؤولون إليه، حتى جاءت أخته الحوراء زينب نظرت إليه وهو يبكي، قالت له: أخي أبا عبد الله، فداك نفسي مما بكائك؟ قال: أبكي من أجل جيش سيدخل النار بسبب قتلي. وهنا جملة اعتراضية، كثير من الخطباء يغلط، يقول سيدخلون النار بسببي، هذه العبارة غلط بلاغيا غير صحيح. سيدخلون النار بسبب قتلي، لأن الحسن ليس السبب لدخول العالم إلى النار. شوف ايش قد فرق بين كلمة حنن وبين كلمة جنن. شوف ذكرنا بالأمس في الدرس الماضي في موضوع الصلاة، الإمام الحسين عليه السلام عند ميقات صلاة الظهر اللي صلوها صلاة خوف يوم عاشوراء شنو قال؟ ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. ما قال ذكرتني. مش هو ينسى الصلاة يا أبو عبد الله؟ ما يمكن. إذن من هذه النقطة راح نحاول ندخل الى المصيبة. شوف شلون راح ادخل المصيبة. واحد واحد من عندكم اريد يطبق هذا الموضوع. وقف الحسين عليه السلام يوم عاشوراء يعظ القوم وينصحهم بألا يمتحنوا بدمه الطاهر الزكي، ولكن القوم استحوذ عليهم الشيطان كما قال روحي فداه، فأنساهم ذكر الله الحميد. وما أروع ما قال الشاعر في وصف موقف أبي عبد الله الحسين عليه السلام إذ قال: لم أنسه لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا وإذا هم لا يملكون خطابا يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا. يعني ده سواني ده أقرأ أبيات الشعر درج، شديت انتباه الحضور لي وين للشعر. صار يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة حاشاك سيدي أبا عبد الله، أم كنت في أحكامه مرتابا، أو لم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عثرة وكتابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا لسنة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية إلا ترى قلب النبي مصايا ماذا تعلو صلت على جسم الحسين سيوف عيد عيد صلت على فغدا لساجدة الضباء محرابا ظمآن ذاب فؤاده من غلة عدا ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو صابت الصخرة الأفين لذابا يا حسين. شوف أدخل إلى جو المصيبة، درجنا بالشعر إلقاء بشكل درج ثم تفاعلنا مع هذه الأبيات، طلعنا بيت أو بيتين بطريقة المثكل، والبيتين الأخيرة طفلنا بيه شنو بالتخميس، ودخلنا إلى جو المصيبة. هذه الطريقة التي يجب علينا أن نتقنها في سبيل الدخول المصيبة. اجينا على القصيدة الثانية قريب قبل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأهل بيته: أنتم المستضعفون بعدي. وهكذا كان: ألا تنظرون إلى قبورهم في كل أرجاء المعمورة. رحم الله شاعر أهل البيت دعبل الذي يقول: قبور بكوفان وأخرى بطيبة. وين رحت أني دا أشرح المصيبة، إنه كل واحد من عندهم الديرة صح شلون، وأخرى بطيبة وأخرى بفخ ما لها صلواتي، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بن غرفاتي، وقبر بطوس يا لها من مصيبة يا لحت على الأحشاء بالزفرة يا فاطم لا وخلف الحسين ابنا تعاد شان البشاء اذا لقمت الخد فاء واجريت دمع العين بين وين اللي واسين بدمك على ابن الذي حزايا يا رجوبك لا يا ابن ما حذرت يا ولا غسلت جسمي يا ودفايا انت وظلت ثلاثة ايام جفته. اذن عرفنا شلون نقرأ الشعر درج ونصور للمستمع الكريم قضية المصيبة اللي احنا وصلنا لها. من هذه الابيات ننطلق بيت بيتين نقرأ بالمشكل ثم بيتين تخميس وتنتقل الى قصيدة الشعبية التي تريد ان تقرأها. حتى في الشعر الشعبي المرحوم شيخ هادي عنده مثال على ما نقول. في يوم الاربعين كان يقرأ قصيدة اللي هي همزية وهائية للشيخ محمد علي كمونة رحمه الله، يقول ولئن نسيت طلبت أنسى زينبا. شوف شو يقدم، ولئن نسيت طلبت أنسى زينبا ودوام محنتها وطول على سل كربلاء عن كربها وبلائها عن كربلاء وبلائها سل كربلاء سل كربلاء عن كربها وبلائها يا جنني ارشد كربلاء مضيعين بها زينب قالين يسراها ولا لها واحد فزا وشال حاد بعونها بليلي جنني الشد وين ابو فاضل وقاع ما تدلون الشريعة بس اشوفها يا ولا تبني زود واضرب فاضل علي الاخوة يجود بدلنا حق عيد يقول معك وحال ملك الموت بين جانا ننشد كربلاء عليها يا عتيق نقول ذيك رجال الدوير هنيك حرمة زينة وبيش ما يطلب بذنك وبكات الحسين وين سلبين أرض نشدت شربلة عني النزيل بالله خيبرني قولك ما يزل جينا بكرك بني تام على الهزيل يا علي السجاد قامي كربلا كربلا عندي سؤال بعد وياك أرد نشدد شربلا علي النزيل شلون باعنا الحرم شالبنا يا دليل ان كان قلت لي يباريها يا العليل بالمرض مشدوه وين وين هم بعد عندك سؤال يا حجي زاير يقولي بعد بعد أرض نشدت شام صدق بالشام عيد وحطوا بطشت الذهب راسي انتقلنا من طور لطور واحنا بنتدرج في موضوع المصيبة هسه واحد واحد من عندكم من هذه الابيات او من غيرها من محفوظاته اريد يقدم لنا دخول هادئ الى المصيبة والقريب نبلش بسيد خلاص لا لانك عندك خبرة سيد خلاص لازم انت تبدي شيخ منير تفضل شيخ قاسم يلا شيخ قاسم كبش وكتيبتي هو كلاهما في هذا بعد يلا ورا شيخ حسن وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بيته عليهم السلام أنتم المستضعفون من بعدي فنرى أن هذا الاستضعاف قد تجسد فيهم عليهم السلام نرى أن كل واحد منهم مدفون في مكان قسم مدفون في الشام وقسم مدفون في العراق وقسم مدفون في البقيع وقسم مدفون في خراسان ورحم الله شاعرنا دعبل الذي يقول قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات أفاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد ما تعطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلا يا خويا انت يا على ابن الذي حزاه يا ورقبته يا الله. تفضل. مرة الاولى اللي يدخل هيك مدخل جيد. ايه متقصد طبعا شايف التحدي يعني عارف بس هي هاي القابلية الجيدة من بعد شهر تعب عدا عليكم الان عرف نفسه انه دخل قزويني يعني مو مضطر انه انتقل للقزويني لا يريد يراويني يراويكم بانه هو قادر على الانتقال الى طور اخر حتى وان لم ينوه عنه الاستاذ في هذا الدرس وان يشكره على هذا الشيء. خطأ زير كان بالاعراب عندك وكلمة خوية اجت في غير محلها زين فنبدي نبه خاطر بنا وقاعد يوم. تفضل شيخ حسن. الى حيث انتهى درسنا. اسأل الله لي ولكم التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.